فضيلة الشيخ، ما معنى قول أهل العلم إلا تحلة القسم، وما هو التفسير الصحيح لقوله تعالى وإن منكم إلا واردها؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتحلة القسم فإن الله تعالى قال في كتابه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فهذا أمر محتم لا بد منه، يضرب الصراط على متن جهنم أرق من الشعرة وأحد من السيف، دحض مزلة أي كثير الزلق وكثير الخلل، والله تعالى على كل شيء قدير، فالذي أمشى الإنسان على أرض بسطة قادر على أن يمشيه على ما هو أرق من الشعرة وأدق من السيف وقادر على أن يمشيه في الهواء، فهو على كل شيء قدير. يمشي الناس على هذا الصراط ويجتاز الناس الصراط على قدر أعمالهم، فمنهم من يمشي كالبرق، ومنهم من يمشي كالريح المرسلة، ومنهم من يمشي كأجاود الخيل، يمشون على قدر الصالحات والأعمال الطيبات المباركات من الأقوال والأفعال التي مضت فيما بينهم وبين الله عز وجل. وجعل الله هذا الصراط ابتلاء للصالحين وغير الصالحين، فعلى جنبتي الصراط الأمانة والرحم، فلا ينجو من هذا الصراط قاطع رحم أو خائن للأمانة. فقاطع رحم، وأعظم الرحم عقوق الوالدين، وأعظم الرحم حق الوالدين، ثم قرابة الوالدين، فمن قطع رحمه فلن يمر بهذا الصراط أو على هذا الصراط بالسلام. كذلك من خان الأمانة حتى السر الذي يكون بينك وبين أخيك والكلمة التي يأتمنك عليها هي أمانة، حتى النظرة التي تراها من سر أخيك المسلم أمانة، كل ذلك تبتلى به على صراط جهنم، على الصراط الذي يضرب علامة جهنم. فهذا الصراط يضرب بعد الوقوف في عرصات يوم القيامة، فإن الله تعالى يأمر العباد ويأمرهم أن يجتازوا وأن يردوا، فيمر عليه الأنبياء والصلحاء والأتقياء وأتباع الرسل وغيرهم، يمر عليه الصالح والطالح، فإذا مر عليه المنافقون فإن الله عز وجل يبتليهم فيعطون النور على ظاهر ما كانوا يخدعون به المؤمنين، فإذا أعطوا النور أمام الناس وكأنهم معهم وكأنهم مع المؤمنين ضرب بينهم بسور فانطفأ نورهم فكبكبوا في نار جهنم لا يجدون وليا ولا نصيرا في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله السلامة والعافية. فكانوا مع المؤمنين يخدعونهم ويتظاهرون بالصلاح معهم، فأمهلهم الله، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا كانوا على صراط جهنم ميز الله الخبيث من الطيب وأظهر الصالح وأظهر الطالح، هناك تبلو كل نفس ما أسلفت، هناك يظهر صدق الصادقين، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يظهر النفاق ويظهر الرياء ويظهر الصدق ويظهر الكذب، وتنكشف حقائق الناس في يوم يبعثر فيه ما في القبور ويحصل فيه ما في الصدور. والله ما ضاقت الدنيا على مؤمن مخلص لله بهمها وغمها ونكدها، فلا يتوسع ضيقها إلا إذا تذكر مثل هذه الساعات التي يكشف الله فيها حقائق الزيف والكذب والنفاق والغش، فيظهر الناس على حقائقهم. فهذا الصراط بلاء عظيم واختبار عظيم تظهر فيه حقائق الأمور، والله تعالى جعله لكي يفصل بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين الصادق والكاذب. فإذا كان والعياذ بالله العبد عنده سيئات من كبائر الذنوب وشاء الله عز وجل أن يطهره بها في نار جهنم، فإنه يطهره منها من بنار جهنم، فإنه يخطف بكلاليب من النار، وهذه الكلاليب تخطف الناس على قدر ذنوبهم، ولكن لا تخطف إلا أصحاب الكبائر، فإن أصحاب الكبائر هم الذين يدخلون النار، وأما أصحاب الصغائر فإن الله وعد باجتناب الكبائر تكفير الصغائر. وعلى هذا فإنه يكون المرور بالصراط أقسم الله عز وجل أننا نمر عليه، حتى الأنبياء فإنهم يمرون على الصراط وهم يقولون اللهم سلم سلم، دعوة الأنبياء كما في الصحيح اللهم سلم سلم، فلا يستطيع الإنسان مهما كان صالحا. وهذا يدل على أن العبد ينبغي أن يفوض الأمور كلها لله وحده، لا إلى أحد كائن من كان. يقول صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت فوالله لا أغني لك من الله شيئا. فهذا بلاء عظيم وهو بلاء الصراط. فإذا مر الناس عن الصراط كان ذلك المرور على قدر صلاحهم وطلاحهم، فهم على أقسام. القسم الأول الذي يكبكب في نار جهنم والعياذ بالله، إما بالنفاق وإما بالذنوب. والقسم الثاني من يسلم مخدوشا، وهو خير من الذي يكبكب في نار جهنم. والذي يسلم وهو القسم الثالث دون أن يخدش فهو على مراتب. فمنهم من يسلم حينما يمر كالبرق فلا يرى من هم الصراط هما طويلا، لأن سرعة المرور تكفيه هم ذلك المرور. وإذا مر الإنسان ونظر، سبحان الله العظيم، لو أن الإنسان شاهد يوما من أيامه يجتاز حفرة أو يمر على قنطرة منصوبة بين بيتين، على جدار منصوب بين بيتين، ولينظر تحته فإن قلبه يطير من الفزع، فلا إله إلا الله في نار تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، اللهم ارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا. ما جعل المسلم نصب عينيه هذا الشيء إلا هانت عليه الدنيا وما فيها، فأقسم الله أنه ما منا من أحد إلا سيمرها، فإن كان صالحا لطف الله عز وجل به ورحمه وكان سالما بفضل الله، حتى إن المؤمن يقول إذا خرج من النار إذا نجا منها يقول الحمد لله الذي أنجاني منك بعد أن أراني. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مر المؤمنون على الصراط فهناك الظلمة، وهذه الظلمة القنطرة والظلمة يقف فيها المؤمنون، وأهل الجنة يقتص فيها من المظالم. فأهل الجنة الذين بينهم الإحن وما بينهم من الحقوق يحل الله أو يجعل الله سبحانه وتعالى هذا الموضع لإبراء المؤمن من حق أخيه، فيصلح الله ما بين المؤمنين ويقول للعبد ارفع رأسك اعف عن أخيك، فيقول يا رب حقي، فيقول الله ارفع رأسك، فيرى قصورا عظيمة ويرى ملكا عظيما، فيقول يا رب لمن هذا؟ ألنبي مرسل؟ فيقول هو لك إن عفوت عن أخيك. فإذا حصل ذلك ذهبت الشحناء والبغضاء ونزعت من القلوب، حتى إذا دخلوا الجنة دخلوها بقلوب نظيفة وسرائر نقية، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، يدخلونها وقد زال الحسد وزالت الشحناء والبغضاء إخوانا أحبة، وهم في نظرة النعيم وفي ذلك الرضوان العظيم، نسأل الله من فضله وهو أرحم الراحمين. وأما ما سألت عنه من قوله عليه الصلاة من قوله إلا تحل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، فهذا الورود، وكما ذكرنا، لا يستلزم دخول النار لمن كان سالما. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا من النار، اللهم اجعلنا ممن زحزح عن النار وأدخل الجنة، اللهم اجعلنا ممن زحزح عن النار وأدخل الجنة. اللهم إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، اللهم إنا نعهد إليك ونحن أفقر ما نكون إلى رحمتك، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، اللهم ارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، اللهم ثبت على الصراط أقدامنا، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك، اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك، لا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم أنت حسبنا، لا عظمت علينا ذنوبنا وجلت علينا فضائحنا وخطايانا، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم نجنا نجنا يا أرحم الراحمين، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.